بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من التعليق على أحمد الفقهي بن قدامة رحمه الله تعالى، باب الوضوء. ثم ينظر ثم يرفع في باب الوضوء، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام في تتمة الباب، في بيان أو في توضيح ما سبق الكلام فيه. من ذلك قوله: ثم يرفع نظره إلى السماء، بعدما يتوضأ بالطريقة التي بينها المؤلف. قال المؤلف: ثم يرفع نظره إلى السماء. من هذا؟ من الذي يرفع نظره؟ المتوضئ يرفع نظره إلى السماء، ثم يقول: اللهم، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، يقول هذا الذكر، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بالشهادتين بعدما يتوضأ. أما قول يرفع نظره إلى السماء، فإن عمدة ذلك حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء إذا قالوا يروى ماذا يشيرون؟ إلى ضعف. فإذا قالوا يروى أو روي فهم ينبهون إلى أن الحديث ضعيف. فأقول: يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع نظره إلى السماء، والفقهاء اعتمدوا ذلك، اعتمدوا هذا الحديث المروي وأيدوا حتى يجمع إلى التوحيد النظر أو الرفع إلى جهة العلو، حتى يجمع إلى التوحيد في التشهد أن يرتفع نظره إلى جهة العلو. لكن هذا التعليم فيه نظر، والحديث كما قلنا يروى فهو ضعيف. فالصواب أنه لا يشرع أن يرفع نظره إلى السماء، لا يشرع ذلك، وإنما يكتفي بما ذكره المؤلف من قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يذكر المؤلف الزيادة المشهورة بعد الشهادتين، ما هي؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وإنما لم يذكرها لعله يرى رأي من يضعف هذه الزيادة، يعني هذا الدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة فيها ضعف، لكن ضعفها كما قال غير واحد، ضعفها يجبره كثرة الطرق الواردة في هذه الزيادة، فعليه لا حرج أن يزيد الإنسان: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فضعفها ليس كالضعف في قول يرفع نظره إلى السماء، ضعفها منجبر في أي شيء؟ بتعدد الطرق، فتعدد الطرق للرواية ترفعه إلى درجة القبول. إذن عندنا أمران: ألا هو التشهد الثابت الصحيح، ثم الزيادة بالدعاء الذي له طرق يلتقي به ويلتقي بها إلى القبول. قال بعد هذا: والواجب من ذلك، الواجب من ذلك المذكور الذي سبق بيانه، قال: النية. فالنية واجبة، وسبق في أول الباب أنه لو توضأ بلا نية فماذا؟ فإن وضوءه لا يصح، لا لا يصح ولا يستبين به لصلاة ولا غيره. قال والغسل مرة مرة، هذا هو الواجب، أن يغسل الأعضاء مرة مرة. وعلم من قول مرة مرة أن التثليث ليس بواجب، التثليث ليس بواجب، وكذلك أن يغسل العضو مرتين ليس بواجب، بل واجب مرة مرة. وقول والغسل مرة مرة، نعم، قال ما خلا الكفين، استثنى من هذا الحكم، استثنى الكفين. فما معنى قول ما خلا الكفين؟ هو كلامه الآن في الواجب. قال ما خلا الكفين فغسلهما ليس بواجب، غسلهما ليس بواجب. وسبق أن الكفين يغسلان متى؟ في أول ما يبدأ يغسل الكفين، لكن قلنا بالأمس أن غسلهما مقدمة للوضوء وليس غسلهما من الوضوء، ليس من الفروض. لكن أضيف على قول ما خلا الكفين، فإن غسل الكفين حكمه مستقل، فإن كان قد قام من النوم، إن كان قد قام من نوم ليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من قام من نوم ليل أن يغسل يديه ثلاثا، أمر أن يغسل يديه ثلاثا. فعلى هذا غسل اليدين يجب لمن قام من نوم ليل، وهذا وجوب ليس له علاقة بالوضوء كما قلت لك، هذا وجوب منفصل، وجوب منفصل حكمه مرتبط بالنوم ليس مرتبطا بالوضوء. إذا نعود فنقول المؤلف قال واجب بذلك النية والغسل مرة مرة، قال ما خلا الكفين، قال ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله على ما سبق بيان ذلك. وقول كله كلامه صريح أنه لا يجزئ بعضه، فلو مسح البعض فإنه لا يجزئ، بل لو مسح الأكثر وترك جزءا يسيرا فإن هذا لا يجزئ، لا بد أن يمسح الرأس كله. وهذا الذي ذكر المؤلف والصحيح في المسألة، أن مسح الرأس يجب أن يعمم. وهناك أقوال أخرى في الموضوع، هناك من قد يكفي أكثره، هناك من قد يكفي نصفه أو يكفي ثلثه أو يكفي أقل قليل منه، وكل هذه أقوال على خلاف الدليل. فالدليل من كتاب السنة يفهم منهما أن المسح يكون للرأس كله. ثم قال من وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ترتيب الوضوء يعني أن يتوضأ مرتبا. قول على ما ذكرنا، أين ذكر هذا؟ أين؟ في أول الباب، فإن ذكر الوضوء مرتبا، وهو أيضا على ما ذكر الله عز وجل، فإن آية الوضوء في سورة المائدة ذكر الله تعالى فيها الوضوء مرتبا. ثم إن آية المائدة أيضا، وهي التي اعتمد المؤلف وغيره، فيها ما يفهم منه أن الترتيب واجب، فيها ما يفهم أن الترتيب واجب. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين ماذا؟ بين الموصولات، فعلم من هذا أن الترتيب واجب. ولو كان الترتيب ليس بواجب لكان مقتضى البلاغة أن تذكر الموصولات ثم يذكر الممسوح، لكن يدخل ممسوح بين موصولات، هذا يدل على الترتيب واجب. أي الآية التي نشير إليها؟ قول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله تعالى المسح كما تبين بين الموصولات، وهذا الذي ذكر المؤلف هو ما دل عليه القرآن، وهو أيضا الوضوء الذي تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث الوضوء على كثرتها لم يأتي حديث واحد فيه إخلال بالترتيب، فدل على ماذا؟ على أن الترتيب واجب، على أن الترتيب واجب. لكن لعلك تعرف أنه قد يفرق بين الأمر الذي فعل وانتهى والأمر الذي سوف يفعل، فلو جاءنا إنسان وقال أريد أن أتوضأ، فنقول توضأ مرتبا على ما بين الله تعالى. لكن جاءنا إنسان وقال إنه توضأ بالأمس ونسي، غسل مثلا أو مسح رأسه قبل أن يغسل يديه بالأمس وصلى وانتهى كل شيء، فالعلماء يفرقون بين ما وقع وانتهى وبين ما يستقبله، وهذا معلوم من الفتاوى أن ما مضى قد تسامع فيه وما يأتي لابد أن يحتاط لك. هذه مسألة. ثم قال بعدها وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. أن لا يؤخر غسل عضو، قول أن لا يؤخر كذا عندكم يعني أن لا يتأخر، وعلم من قول أن لا يؤخر أن فاعل التأخير من هو؟ فاعل التأخير المتوضئ، يعني أن لا يؤخر باختياره، أن لا يؤخر باختياره. أما لو أخر بغير اختياره فإنه له حكم يخصه، وعدم الاختيار يعذر فيه الإنسان، لأن عدم الاختيار قد يلحقه بالضرورة التي يغلب عليها الإنسان. وكلامه الآن في التأخير المتعمد. ما حد هذا التأخير؟ قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. ما معنى ينشف؟ يجف ويلبس. وقول حتى ينشف ما قبله إذا رد المسألة إلى ضابط حسي، إلى ضابط حسي مشهود. ما هذا الضابط؟ ونشافة العضو الذي قبله. فإذا نظرنا إلى العضو الذي قبله وهو لا يزال رطبا، الماء يجري عليه وفيه البلل الظاهر، فيقال حتى لو أخر فهذا تأخير لا يضر لأن لم ينشف ما قبله. لكن لو أخره ثم نظرنا إلى العضو الذي قبله وإذا قد نشف ويبس فهذا يخل، فلا بد أن تعيد الوضوء، لا بد أن تعيد الوضوء. هذه الإعادة محافظة على ماذا؟ على الترتيب أو على أي شيء؟ على الموالاة. إذا كلام المؤلف الآن في الموالاة، ما ضابط الموالاة كما سمعنا؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. ومعنى قول حتى ينشف ما قبله يريد بهذا في الأجواء المعتدلة، في الأجواء المعتدلة، لأن لو كان في شدة حر فأظن أن نشاف العضو سريع أو بطيء. سريع. لو كان في شدة حر والعضو ينشف بسرعة. طيب لو وضع يده تحت المروحة التي توجد في بعض أماكن الوضوء فنشف، هذا لا عبرة به، العبرة بالنشاف المعتاد لا في شدة حر ولا في شدة بر. إذن بهذا تم لنا أو تمت لنا فروض الوضوء، وآخرها ما عرفنا في الترتيب والموالاة. ثم بين المؤلف بعد بيان الواجبات قال والمسنون، يعني ما يسن في الوضوء، فلو تركته عمدا فوضوءك صحيح. قال التسمية، فالتسمية جزم المؤلف بأنها سنة، وهذا أحد أقوال الموضوع، وهو أن قول بسم الله سنة، لكن غير المؤلف من فقهاء الحنابلة ذكروا أمرا آخر، ذكروا الوجوب، فيجب عليه أن يسمي. وعمدة المسألة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمراد بسم الله عليه يعني التسمية. الحديث فيه خلاف طويل جدا في صحته، هل يصح للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا يصح؟ فالذين يصححونه يقولون بالوجوب لا وضوء، يعني لا يصح الوضوء، والذين لا يصححونه يأخذونه من باب السنة، من باب الأكمل، أو يحملون قوله لا وضوء على الوضوء أي شيء الكامل، على الوضوء الكامل. والظاهر والله أعلم أن الحديث يعني لا بأس به نظرا لكثرة طرقه، فإن لا بأس به يرتقي إلى درجة الحديث المقبول، لكن لا يرتقي إلى الوجوب، لا يرتقي الوجوب، بل إن التسمية سنة. ومن كان منكم له رغبة في الحديث ودراسة طرق الحديث المذكور والفاضي ففي كتاب نصر الراية للزيلعي نقاش مفيد حول الحديث، من أحب أن يطلع على النقاش فليرجع في هذا الكتاب نصر الراية للزيلعي. وخلاصة ما قلته هو في كفاية إن شاء الله. قال: والمسنون التسمية. قال: وغسل الكفين. غسل الكفين متى؟ أول ما يبدأ، أول ما يبدأ قبل أن يشرع بالوضوء يغسل كفين. وجزم المؤلف بأن هذا السنة، لكن قلنا قبل قليل ماذا قلنا؟ إن كان قد قام من النوم فغسله واجب، لكن وجوب منفصل ليس مرتبطا بالوضوء. ثم قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا يكون صائما. يشير المؤلف بهذه المسألة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولكن ما معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ ما معنى ذلك؟ معناها أن يوفيها حقها، يضع ماء كافيا في فمه ويدير عدة مرات حتى ينظف فمه، يستنشق ماء كافيا حتى يخرج ما في أنفه من الوسخ ثم ينثره. هذه المبالغة، المبالغة مضمضة والاستنشاق، أن يوفيهما حقهما من الماء حتى يحصل بذلك التنظيف. لكنه استثنى ما دل عليه الحديث، قال: إلا يكون صائما. لماذا استثنى الصائم؟ حتى لا يعرض صيامه إلى أي شيء، إلى بطلان. حتى لا يعرض الصيام إلى بطلان، لأنه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق وربما ذهب شيء من الماء إلى جوفه يفسد بذلك صيامه أو يختل صيامه بما لا يفطر. فالمقصود أن الصائم يعني لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. والحديث كما أشرت لك يعني صريح في الموضوع، لكن هل هو صحيح أو ضعيف؟ الحديث له طرق، ويظهر الله أعلم أنه لا يقل عن درجة القبول، وهو معتمد الفقهاء في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف أمرا سبق معنا بالأمس، قال: وتخليل اللحية. تخليلها أي لحية؟ هذه الكثيفة. الكثيفة، وقلنا بالأمس أنه لم يثبت شيء في تخليل اللحية، فعلى هذا عدوى من السنن فيه نظر. قال: والأصابع ما بها؟ تخلل. ومر معنا بالأمس أنه يخلو، أنه يخلل أصابعهما. أصابع ماذا بالأمس؟ الرجلين. وهنا الكلام عام، الأصابع في اليدين والرجلين، لكنهما في الرجلين آكد، لأن مظنة عدم دخول الماء بين الأصابع أكثر. قال: ومسح الأذنين. مسح الأذنين، مر معنا بالأمس أن مسح الأذنين يكون تابعا لأي شيء؟ للرأس. فإذا كان تابعا للرأس فإن عده في المسنون أو في المسنونات فيه نظر، لأن مسح الرأس ما حكمه؟ واجب ومن فروض الوضوء. فنستدرك على المؤلف أن يجعل مسح الأذنين في المسنون، والصواب أن مسح الأذنين حكمه حكم الرأس. وفي ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأذنان من الرأس. وعرفنا بالأمس كيف أيضا كيف مسح الأذنين، أنه يدخل سباحتين في داخل أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما. قال: وغسل الميام قبل المياسر. نعم، هذه من السنة أن يبدأ باليمين الميام قبل المياسر. وهذا في أي عضو يكون؟ في كل ما في يمين ويسار. فاليدان ابدأ باليمين، الرجلان ابدأ باليمين. طيب ماذا بقي؟ مسح الرأس، هل يمسح جانبه الأيمن؟ غسل الوجه، هل يبدأ بشقه الأيمن؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما يكون كما قلت فيما يقال في يمين ويسار. الرأس والوجه لا يقال فيهما ذلك، فليس فيهما بدا باليمين، إنما يغسلهما أو يمسح الرأس يعني دفعة واحدة. قال والغسل ثلاثا ثلاثا. الغسل مر معنا أن الواجب في الغسل مرة مرة، إذا ما زاد على مرة فإنه سنة. فليت المؤلف بدل قول ثلاثا ثلاثا علقها بما زاد على مرة حتى يشمل أي شيء؟ الثنتين، يعني الغسل إما أن يكون مرة فهذا واجب، وإما أن يزيد على مرة فيغسل ثنتين أو ثلاثة. فثنتان أو ثلاث هذه السنة، هذه السنة. وأيهما أفضل؟ أن يغسل ثنتين أو ثلاثا؟ ثلاثا ثلاثا. واعلم أن الغسل إما أن يكون على الواجب وهو مرة مرة، أو يكون على الأفضل وهو ثلاثا ثلاثا، أو يكون على ما دونه، على ما دونه في الفضيلة مرتين مرتين، أو يكون على التنويع بعضها ثلاثا وبعضها اثنتين وبعضها واحد. وهذا جائز، هذا جائز، هو أقل المراتب المذكورة في هذا المقام. قال بعدها وتكره الزيادة، تكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. تكره الزيادة عليها على أي شيء؟ على الثلاث. كم يغسل؟ أربعة أربعة خمسة. المؤلف رحمه الله يعني تساهل في الزيادة فقال إنها مكروهة، والصواب أن الزيادة على الثلاث إن زادت على جهة الأفضلية وأنها أبلغ في الإنقاء وأتم في الوضوء فإن هذا لا يجوز، بل إنه بدعة. كإنسان استحسن خمسا وقال هذا أكمل وأشد في التنظيف وما أشبه ذلك، فنقول هذه بدعة. فالصواب أن الزيادة على الثلاث إن جرت تبعا أو على جهة الندرة أو فعل ذلك مرة فالأمر في سعة. أما أن يعتقد أفضلية وربما داوم على هذا فإن هذا لا يجوز، وقد عده العلماء من البدع. وفي ذلك حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا محمول على ما ذكرت لك. قال بعده والإسراف في الماء، ما حكمه؟ الإسراف في الماء مكروه، فالمؤلف حكم على الإسراف في الماء بالكراهة. لكن حدثونا كيف الإسراف في الماء؟ متى يقال للإنسان إنك أسرفت؟ متى؟ هو لا يريد الإسراف لكن ما يدري، ما يدري ما هو الإسراف حتى لا يقع فيه. الإسراف في كل شيء أن نتجاوز فيه الحد، فإذا تجاوز في الحد وتوضأ الرجل بما يكفي القوم من الماء هذا إسراف. وقد يكون الإسراف في كل الوضوء، وربما كان في بعض الأعضاء، ربما كان، فإذا أخذ ماء كثيرا وبعضه يكفي فإن هذا إسراف. العجيب أن بعض المتوضئين يقتصد في وضوءه إلى آخر عضو فيبدأ بالإسراف. ما هذا العضو الأخير؟ الرجلين. تجد مقتصدا في غسل يديه ووجهه ومسح رأسه، ثم إذا جاء إلى الرجلين غسله بماء يكفي أعضاءه السابقة كلها، فهذا لا شك أنه إسراف بعضي أو جزئي. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الإسراف في الماء، قال: ولو كنت على نهر جاري، لو كنت على نهر يجري فإنه ينهى عن الإسراف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، بالمد، ويغتسل بالصاع، والمد قليل، المد قليل بمقدار ربما جرح الصحة، هذه أمريات، ربما هذا المد، وهذا قد ما يكفي الذي تعود الإسراف، ما تكفي لا هذه ولا خمسة من أمثاله، لكن إذا تعود على وضوء السنة، وقد جربه كثير من الناس ووجدوا أن هذا يكفي. ويبدو أن الإشكال في عدم الكفاية إشكال قديم، ولهذا جابر رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث قال أحد الحاضرين: والله ما يكفيني، يعني وضوء بالمد، فنهره جابر رضي الله تعالى عنه وبين أنه كان يكفي من هو أفضل منك وأكثر شعرا، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا على كل حال أدعو نفسي أولا وأدعوكم ثانيا أن نقتصد في استعمال الماء سواء في الوضوء أو في الاغتسال، والمقتصدون مع موافقتهم للسنة أيضا يستريحون فيما إذا قل الماء لظرف من الظروف، إذا قل الماء لظرف من الظروف كإنسان مسافر أو ذهب في حج، فهؤلاء المسلكون يتعبون جدا في النوازل في سفر أو حج وغيره، وربما لا تطيب نفوسهم إلا بطريقتهم السابقة، فيبقون يعني مشوشين الفكر. الخلاصة أن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فعود نفسك على عدم الإسراف. طيب، قبل أن نتجاوز هذه، بعض الناس يخلط بين الإسراف وأمر آخر، التبذير. لا، دعك من هذا، لا، أريد الإسراف مع المبالغة في الوضوء والإسباغ، إسباغ الوضوء، فإسباغ الوضوء على المكاره بعضهم يخلطه بالإسراف ويظن أنه إذا أسرف هذا هو المبالغة أو هذا هو الإسباغ، فيقال لا، إسباغ الوضوء يعني تكميله، وأن العضو يأخذ حقه من الماء، أما الإسراف فإن العضو يأخذ أكثر من حقه، إذا الفرق كبير. فالمبالغة أو نقول الإسباغ كما جاء في الحديث، الإسباغ أن كل عضو يأخذ حقه من الماء، والإسراف أن يأخذ ما زاد على حقه، والإسراف مكروه أو محرم، وأما الإسباغ فإنه من السنة. ثم نختم بهذين السطرين، قال: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة. قال: يسن السواك عند تغير الفم، ما ذكر المؤلف الموضع الذي يناسب الباب؟ ما هو الموضع الذي يناسب الباب؟ عند الوضوء، وهذا ربما يعني يكتفى به أو يكتفى من عند قول عند الصلاة، لكن بينهما فرق. فالمقصود أن السواك عند الوضوء سنة، يسن المتوضئ أن يستعف، وفي هذا بعض ألفاظ الحديث: لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. لكن متى يستخدم المتوضئ السواك؟ متى؟ عند أي عضو؟ عند المضمضة. أيوة، عند المضمضة، فإذا أراد أن يتمضمض فإنه يستخدم سواكه، لأن العضو الآن يناسب أن يستاك فيه حتى ينظفه. إذا نقول سن السواك عند الوضوء. ثم قالوا: عند تغير الفم، عند تغير الفم، يعني لرائحة كريهة، والفم متى يتغير أو ما أسباب تغيره؟ قد يكون مثلا قد يكون نوما، بعد ذكر في بما في النوم، قد يكون مثلا طول السكوت، إذا سكت الإنسان ربما تغير فمه، وربما يكون طول كلام ربما يتغير، وربما لأسباب كثيرة، والناس يتفاوتون. فإذا حس الإنسان أن فمه تغير فإنه يسن في حقه أن يستاك. قال: والقيام من النوم. أي نوم؟ الليل والنهار. في الليل آكل وفي النهار مثله، يعني عند القيام من النوم ليلا أو نهارا لكنه في الليل آكل. هذه السنة يجهلها بعض الطلاب ويظنون السواك عند النوم أنه يستاك، أو عند القيام من النوم أنه يستاك عند الوضوء، إذا توضأ بعد النوم فإنه يستاك، وهذا ليس المراد. القيام من النوم قبل أن تذهب للوضوء، أنت الآن في فراش استيقظ، فليكن سواكك أول ما تبدأ به، استاك مباشرة بعد القيام. فهذه كما قلت لك هو المقصود بالكلام. وعلى هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا قام من النوم أول ما يبدأ به السواك. إذا هذان موضعان. قال: وعند الصلاة. أي صلاة؟ الفريضة والنافلة، فيسن أن يستاك حتى يدخل صلاته بفم طاهر نظيف. طيب، هذه المواضع التي ذكر المؤلف هل هي للحصر أو للتمثيل؟ للتمثيل. ويبقى السواك سنة في كل وقت. ومما لم يذكره المؤلف وهو السواك عند دخول البيت، فيسن لمن دخل بيته، يعني من أراد دخول بيته، أن ينظف فمه بالسواك حتى إذا قابل أهل البيت يقابلهم بفم نظيف. وهل يستاك عند دخول المسجد وعند المجيء إلى حلقة العلم؟ نقول قيل من باب أولى، ولكن الصواب ليس من باب أولى. الصواب أن هذه أمور تعبدية، فلا يسن السواك عند دخول المسجد. نقول انتظر حتى تريد أن تصلي فاستك هناك، أما أن تتسوق عند دخول المسجد فإن هذا ليس من السنة. عند خروج من المسجد أيضا ليس من السنة. عند تلاوة القرآن نعم هذا من السنة. طيب، في حلقة العلم، في حلقة الدراسة في القاعات، نجد بعض إخواننا ما شاء الله يعني سواكهم في أفواههم أثناء الدرس، وربما بعضهم يبالغ في السواك، وربما يقرر لأسناني وسواكي، وربما كل هذه خلاف الأدب، خلاف الأدب، والسواك في هذه المواطن ينهى عنه. فإن قال إنه احتاجه ليطرد نعاسا أو يطيب فمه، فنقول استك يعني بسرعة على جهة الخفية، لكن أنك تشهر المجموعة هذا ليس من الأدب، فضلا عن كونه ليس من السنة. بمعنى إذا نعس الإنسان وأخرجه يعني اختلاسا وحركه اختلاسا وانتهى كل شيء لا حرج، لكن الصورة التي ذكرت لك خلاف الأدب. ثم ختم المؤلف قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. إذن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالسواك عند كل صلاة خشية المشقة، خشية المشقة. ولهذا هذا الحديث استدل به على قاعدة مشهورة، وهو أنه المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، في كل الأوقات، في الصباح، بعد الظهر، بعد المغرب، في الليل، أيا كان، لكنه قال بعد الزوال للصائم فإن هذا لا يستحب بل ينهى عنه. قال بعد الزوال، متى الزوال؟ 12 نصف النهار، يعني تقريبا 12 في أيامنا هذه 12. فإذا تمت الساعة 12 فلا تستخدم سواكك إن كنت صائما. لماذا؟ قالوا لأن الصائم في تلك اللحظة يبدأ تغير فمه برائحة أي شيء، الصيام، برائحة الصيام، وهو الخلوف الذي يحبه الله عز وجل، خلوف فم الصائم، فلا ينبغي له أن يذهب شيئا يحبه الله عز وجل. وذكروا في هذا الحديث آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ولكن هذا حديث ضعيف، قيد عندك من ضمن الحديث الضعيف: إذا صمت فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. ثم كونه يذهب خلوف الصائم، فنقول فليذهب، لأن الرائحة هذه مستكرهة. لكن الله سبحانه وتعالى لعظم الصيام ليست كذلك عنده. ثم لم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرائحة، بل أخبر أن أطيب عند الله من ريح المسك، ولم يأمرنا بجلبها ولا إبقائها ولا المحافظة عليها. فالصواب أن السواك مستحب في كل الأوقات للصائم وغيره، ولا يقيد ببعد الزوال أو من بعد الزوال للصائم. فعليه لو أراد الإنسان أن يمشي على ما قال المؤلف، فماذا يبقى عنده من الصلوات التي يستاك لها؟ يعني إذا كان صائم الفجر، المغرب والعشاء هذه أفضل، لكن الفجر فقط، الظهر بعد الزوال ينهى عن السواك، العصر كذا إذا ما يبقى عنده إلا الفجر. لكن عرف الصحيح المسألة وأنه لا نهي عن ذلك. إذا بهذا ثمن ما أردناه، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق.